فنحن ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه وعلى آله، ندعو له بمن؟ بمن هو حميد مجيد. والحميد المجيد هذا هو كثير العطايا، كثير العطاء، جزيل الهبات. فكأننا نسأل الله جل وعلا بهذين الوصفين، وصف كثرة الحمد ووصف كثرة المجد. فإذا كان مجيد وعظيم ومعطي وسخي، وكذلك حميد وكثير المحامد، هذا حري بأنه يقبل منا هذا الدعاء وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه، من حديث كعب بن عجرة. ولا يجزي لو أبدل آل بأهل، لا تقول اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد لآل، هذا الذي ورد هذا. ولا تقديم الصلاة على التشهد، ما يجوز أن الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بالتشهد يعني في الصلاة، هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف الترتيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته. فتقول أنت: وبارك على محمد وعلى آل محمد. ومعنى البركة يعني كثرة الخير، كثرة الخير وكثرة العطاء، فالبركة يعني تشمل كل هذا. اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك، بعد أن تتشهد وبعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو لنفسك، تدعو أيها المصلي لنفسك، فتقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفترة المسيح الدجال. يعني تدعو الله سبحانه لأن هذا موطن الدعاء، آخر الصلاة، دور الصلاة، نهاية الصلاة، بعد ما الإنسان حمد الله بقوله التحيات لله إلى آخر، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد هذا يأتي الدعاء. وهذا هو أدب الدعاء. ما هو الإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا يرفع يديه ويقول: اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اغفر لي، اللهم إلى آخره. لا، قدم بين يدي ذلك أولا الثناء على الله، ثم إذا أثنيت على الله بما هو أهله، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ادخل إلى الله في حاجتك، اطلب منه حاجتك. هذا هو أدب الدعاء. والإنسان ما هو من حين يرفع يديه يشرع في الدعاء، يدب الدعاء بما يريد. لا، أولا تتملق الله جل وعلا، تتملقه بذكره وحمده وتمجيده، ثم بالصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تطلب حاجتك. وهكذا الصلاة، أنت مجدت الله وشهدت أن لا إله إلا الله وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قلت: أعوذ بالله من عذاب جهنم. أعوذ يعني أعتصم وألتجي، هذا معنى أعوذ. إذا عذت يعني التجأت واعتصمت وتحصنت بالله جل وعلا من إيش؟ من عذاب جهنم. هذا هو عذاب الله، هو منتهى الشقاء. دخول جهنم هو منتهى الشقاء. إن عذاب ربك لشديد، ما في عذاب أشد من عذاب الله في ناره جل. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أيضا القبر له عذاب، يأتي منكر ونكير حينما يوضع الإنسان في قبره، فيسألانه عن دينه وعن الله وعن رب وعن رسوله وعن دينه. فإن كان مؤمنا ثبته الله بالقول الثابت، وإن كان والعياذ بالله كافرا أو منافقا أو فاسقا مشرفا على نفسه صار يقول ها ها لا أدري. ثم والعياذ بالله ضرب بهالمراجم من حديد، ثم فتح له باب والعياذ بالله على النار، فتح له باب على النار. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أن عذاب القبر أنه من العذاب الثابت. فأنت في هذا المقام العظيم في آخر الصلوات تسأل الله تبارك وتعالى ينجيك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ثم تسأل الله أن ينجيك من الأسباب التي تسبب لك عذاب جهنم وعذاب القبر، فتقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا. ومن فتنة المحيا يعني الإنسان ما دام حي فهو معرض للفتن، معرض للفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، يما يزاق عليه في دينه والعياذ بالله، فينقل بعدما كان مسلم يرتد كافر، أو بعدما كان تقيا صالح ينقلب فاجر فاسق والعياذ بالله، أو أنه أو ضلالات والعياذ بالله، يشبه عليه في دينه، يشبه عليه في دينه فيكون من أهل البدع ومن أهل الضلالات ومن أهل القبور ومن أهل، يسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. الممات إذا احتضر الإنسان عند الموت، إذا كان يحتضر والروح قاربت الخروج، يتصدى له في هذه الساعة، يتصدى له الشيطان، الشيطان يقعد له حتى والعياذ بالله يكون آخر كلامه إما كلمة كفر أو كلمة فسق أو كلمة سخط أو كلمة تضجر ثم يهلك. فأن تسأل الله في هذه الساعة الدقيقة هذه أنه ينقذك وينجيك ويعصمك من فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا الدجال يعني الخداع، الخداع الذي يخدع الناس والذي يخرج في آخر الزمان، يخرج ليضل الناس، ليضلهم عن دينهم ويضلهم عن شريعتهم، والله سبحانه وتعالى يسلطه ويجعل عنده قدرة وعنده تكيف أنه يقدر يأتي بأمور يأتي بها يضل بها الناس. ومن الدجاجلة والمخادعين أيضا دعاة السوء، هؤلاء يسمون دجالين، هذا هو الدجال الأكبر، وهؤلاء أيضا دجاجلة يجون دعاة السوء والعياذ بالله للإنسان الصالح، للإنسان السالك السبيل ده، ثم والعياذ بالله يغوونه، ويضلونه ويدعونه إلى ضلالهم ويدعونه إلى شقاوتهم، إما والعياذ بالله بالمعاصي، يدخلونه في المعاصي من الكبائر الذنوب، أو من والعياذ بالله الأشربة المحرمة، أو من المخدرات، أو نحو ذلك، يأتون إليه فيزينون له هذه الأشياء. وربما أنهم يأتون الأطفال والمراهقين في هذا لأنهم أقرب إلى إجابة دعوتهم، أو أنهم أصحاب ضلالات، أصحاب مبادئ هدامة، وأصحاب بدع، وأصحاب والعياذ بالله يعني كفر وإلحاد، فيأتون إلى إلى إلى الناس، لا سيما الذين لم يتحصنوا بعلم ولم يعلموا فيضلونهم. ومن هذا والعياذ بالله المبشرين الذين ينتشرون في المقاطعات التي أهلها جهال وأهلها معوزون وأهلها فقراء، فيأتون معهم بالمال ويأتون معهم بالكتب ويأتون معهم بالخدمات، ثم يدعونهم إلى إلى إلى الضلال. إما أن يكونوا هؤلاء مسلمين رهيفي الإسلام، وإما أن يكونوا غير مسلمين من عبدة الأوثان، أو من الجهال الذين لا يعرفون لا أوثان ولا أديان، يأتونهم مثل هؤلاء الضلال من أصحاب المبادئ الهدامة أو من المبشرين أو من عياذ بالله العلمانيين، يأتون إليهم فيضلونهم ويدخلونهم حظيرتهم. هؤلاء من الدجاجل، هؤلاء دجالون. الله تبارك وتعالى أمرك في الصلاة أن تستعيذ منهم وتقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمسيح الدجال هذا هو رئيسهم وكبيرهم، ولكن في كل زمان وفي كل مكان أيضا دجاجلة يدعون الناس إلى الضلالات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته إن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية. أما ما عداها من فرق الضلال فهي في النار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطوط وجعل خطا مستقيما، هذا الخط المستقيم يوصل إلى الفرقة الناجية، وجعل خطوطا من هنا ومن هنا، وجعل قال على كل خط من هذه الخطوط شيطان يدعو إلى هذا الضلال، يدعو إلى هذا الضلال. فما تعلمون من البدع التي صارت ومن الضلالات ومن المقالات ومن أصحاب الآراء ومن أصحاب المبادئ، كلها والعياذ بالله كلها هي أصحاب هذه الخطوط الملتوية، هذه الخطوط العوجاء. فالإنسان أهم ما عليه أن يحصن دينه، وأهم ما عليه أن يحفظ عقيدته، هذا أهم على الإنسان تعلم العقيدة وتعلم، هذا أهم من معرفة الأحكام الفرعية. أهم الأحكام الفرعية الإنسان إذا سلمت له العقيدة يتعلمها، حتى يتعلم الجاهل من العالم والصغير من الكبير، ولو في نفس المسجد يستطيع أن يصلي كما يصلي الناس، ويصوم كما يصوم الناس، ويحج كما يحج الناس، وليس عليه في هذا ضرر. لكن الأمر الكبير هو مسألة العقيدة. الإنسان لا يتبع مثلا ما نشأ عليه عند أهله وعند آبائه وعند أمته، لا ينظر له، يعني يبرق بنفسه، يعني يفتش عن نفسه، يشوف هل هو على حق أو على غير حق، هل أهله مصيبين أو غير مصيبين. فالله جل وعلا ذم الذين يسيرون على ما سار عليه آباؤهم، ذمهم. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على أمة يعني على دين، هذه الأمة، الأمة الدين. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ما في فائدة إذا والعياذ بالله أن العقيدة أنها رست في النفس ورست في القلب وتعلق به ونشأ عليها الإنسان، ما عاد فيها الإنسان يتمسك بها ولا يتركها، حتى والعياذ بالله لو رأى الحق تركه، لأنه مقتدي وسائر على ما سار عليه أهله من قبل. فالواجب على الإنسان لا أن يتبع أي، لكن إذا قال الإنسان كيف أعرف ذلك؟ قلنا أعرف ذلك بهدي السلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفرقة الناجية هي ما عليه أنا وأصحابي. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد وأصحابه كيف يتعبدون. اعبدوا الله مثله، اعبدوا الله كما يعبدون الله، وإذا فعلت ذلك فأنت إن شاء الله على الحق، أنت على الحق. فهذا هو واجب كل مسلم. والآن المصيبة الآن إنه كثير كثير من بلدان المسلمين الآن الذي طغت فيها والتي جادت فيها هي البدع. البدع تحصل القبور تحصلها مثلا في المساجد وتحصلها في الأضرحة وتحصل يحجون إليها ويأتون إليها من بعيد يتمسحون بها ويطوفون بها. هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك. هذا هو الشرك، يأتون إلى القبر فيطوفون به ويسألونه المدد ويسألونه أن يشفيهم ويسألهم أن يرزقهم. هذا كفار قريش ما فعلوه، كفار قريش أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وأمثالهم هم ما فعلوا هذا الفعل. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فقط إنما هم يقولون ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الأصنام ما عبدناها لأنها ترزق أو لأنها تأتي بالمطر أو لأنها تأتي بالحياة، لا، عبدناها لتقربنا إلى الله زلفى. لا والعياذ بالله، الآن اللي بينا عند القبور أعظم من هذا، يسألون القبر المدد ويسألونه الشفاء ويسألونه الولد ويسألونه الرزق. هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أنك تسأل مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق. هذا هو. فإذا كان والواجب على الإنسان أنه يعني يصحح العقيدة، وأيضا لا يكتفي بذلك، يعلم غيره إلى راح. فلا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني واحد يهتدي على يديك ويعرف عقيدته خير لك من الدنيا وما فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah.